بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم هو اليوم السابع من شهر شعبان من عام 1442، واليوم السبت، ونجتمع لنتدارس كتاب تفسير الجلالين، تفسير الجلالين، وأيضا دفع هام الاضطراب. فنبدأ بتفسير الجلالين، وتوقف بنا الكلام عند آية 36، كذا 36، طيب لا 35، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال المؤلف رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا عقابه بأن تطيعوه، وابتغوا أي اطلبوا إليه الوسيلة ما يقربكم إليه من طاعته، وجاهدوا في سبيله لإعلاء دينه لعلكم تفلحون تفوزون. طيب، أولا يعني نلاحظ أن المؤلف فسر التقوى بالخوف من الله، وهذا وارد عن السلف، فإن السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين فسروا التقوى بعدة تفاسير كثيرة، ولكن نلاحظ أن أقرب التفاسير إلى معنى التقوى هي الخوف من الله، لأن من خاف الله اتقاه، وأن من خاف الله ابتعد عن معاصيه، ومن خاف الله وخاف عقابه لم يقترب من محارمه. من خاف الله وعلم أن الله يثيب ويعاقب أقبل على طاعته وأعرض عن المعاصي وأحجم عن المعاصي، هذا معنى التقوى. ولذلك المؤلف اختار كلمة خافوا عقابه، خافوا عقابه بأن تطيعوه. والتقوى هي الوقاية، مأخوذة من التقوى، مأخوذة من الفعل وقايا، وقايا يقي، تقوى وقايا يقي، وقاية. والوقاية وأن تجعل بينك وبين معصية، بينك وبين معصية الله وبين عقابه وقاية، يعني حاجز مانع من أن تقع في معصيته أو تقع في أو تتعرض لعقابه. ما هو المانع هذا؟ قال هو طاعة الله والخوف منه، طاعة الله والخوف منه. عموما هذا التفسير واضح، وأيضا هذا التفسير قد يتناسب مع سياق الآيات، لأن الآيات التي قبلها في آيات الحرابة، وآية الحرابة هم الذين يعتدون على محارم المحارم، ويعتدون على أموال الناس وعلى الأنفس ويقتلونها ويخيفون الناس، فكأن الآية تحذرهم: اتقوا الله وخافوه، خافوا عقابه. وهذه عقوبة شديدة، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم. فكان المناسب أن تكون التقوى هنا خوف، الخوف من عقابه. إذا كان هذا عقاب الله، إذا كان هذا عقاب الله في الدنيا، فكيف بالعقاب في الآخرة؟ طيب، يقول اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا أي اطلبوا إليه الوسيلة. الوسيلة قال ما يقربكم إليه من طاعته، الوسيلة هي الحاجة، الوسيلة هي الحاجة. ولذلك لما جاء نافع ابن الأزرق وهو من الخوارج، جاء ابن عباس وهو تحت الكعبة، فقال ابن عباس: سأسألك أسئلة وتجيبني بما تعرفه العرب. فقال: اسأل. فسأله أسئلة كثيرة، فكان من الأسئلة التي سأله قال: ما الوسيلة؟ قال: الوسيلة هي الحاجة. قالوا: هل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. ألم تسمع قول عنترة ابن شداد يقول لابنته إن الرجال لهم عليك وسيلة، قال في أقال فتخضبي في البيت، إن الرجال لهم عليك وسيلة إن يأخذوك فتكحلي وتخضبي، إن الرجال لهم عليك وسيلة يعني حاجة يأخذوك. فابن عباس مباشرة كلما سأله نافع أجابه وأعطاه بيت من أبيات من أبيات الشعر العربية. وهنا الوسيلة هي الحاجة، ما تحتاج أنت إليه، وكل الأمور كل الشرع والدين والذات أنت محتاج إليه، فما يقربك إلى الله من الطاعة. قال وجاهدوا في سبيله، قال لإعلاء دينه، يعني يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قال لعلكم تفلحون أي تفوزون. الفلاح هذا التفسير تفسير تقريبي، تفسير تقريبي، وشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن هذه مسألة، مسألة التفسير التقريبي، تفسير بالمعنى القريب، تكلم عنها في صور التفسير في مقدمة في صور التفسير. مقدمة شيخ الإسلام في صور التفسير هذه من أهم الكتب والمتون التي ينبغي لطالب العلم في التفسير أن يقرأها ويتقنها إتقانا جيدا، لأنها هي تؤسسه ومهمة. شيخ الإسلام تكلم قال أكثر تفاسير السلف تفاسير تقريبية. لعلكم تفلحون، ما هو الفلاح؟ الفلاح أن تفوز بالمطلوب وأن تنجو من المرهوب، تسلم من العقوبة وتفوز وتفوز بما تطلبه أنت وترغب فيه، وتسلم مما تخافه وتقع فيه وترغب. هذا معنى الفلاح. هو فسر جزء منه قال تفلحون تفوزون، لأن الفلاح غالبا يكون في الفوز غالبا، لكنه في معناه الدقيق يعني أمرين، يعني أمرين. ولذلك تفاسير السلف أغلبها تفاسير تقريبية. طيب هنا سؤال، ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ التي قبلها آية الحرابة، آية الحرابة في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، نعم إلى آخر الآيات. لما كان أهل الحرابة جماعات، ما يكون واحد أو اثنين، في الغالب يكونون جماعات، وكانت عندهم شوكة وقوة ومعهم سلاح، ويسطون على الناس، أحيانا يسطون عليهم في الطرقات قطاعين طرق، ويأخذون أموالهم ويأخذون، وأحيانا يقتلونهم، وأحيانا يعتدون على النفس والمال، وأحيانا يسطون على البيوت ويأخذون الأموال التي فيها. لما كانت معهم القوة والسلاح، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول يعني ما دام أن عندكم قوة وسلاح فكان الأولى أن تجعلونا في جهاد، لا أن تجعلونا في إفساد البلد وإفساد وترويع الناس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله خافوا عقابه أن ينزل بكم العقوبة، وخافوا عقابه في هذه في جزاء المحاربين. ثم قال ابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، اجعل قوتك في الجهاد لا قوتك في الإفساد في الأرض. هذا والله أعلم. طيب قال الله بعدها إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. المؤلف لم يفسرها، إنما قال إن الذين كفروا لو، أي ثبت، لأن لو هنا تفيد الثبات. قال أي لو، قال أي ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا، لو ثبت أن لهم، لو حصل لهم، لو حصل لهم كل ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، لن يتقبل منهم أبدا ولهم عذاب أليم. طيب المؤلف لم يفسرها، لماذا؟ لأن مر مرة مثلها في سور، قد تكون في سورة آل عمران، وسيأتي مثلها أيضا في سور أخرى مثل الزمر. فلذلك لم يتفسرها، قال إن الذين كفروا لو ثبت وحصل أن لهم. هذا أولا الآية هذه في بيان، يعني في بيان عقوبة الكافر يوم القيامة، وأنه يريد الخلاص يوم القيامة من العذاب لا يستطيع، وهذا فيه تهديد ووعيد وفيه بيان شدة العذاب يوم القيامة. يقول إن الذين كفروا، أي كفروا بآيات الله وكفروا بالله وبشرعه وبرسوله، إذا جاء يوم القيامة يتمنون أن يتخلصوا من العذاب، من عذاب يوم القيامة. يتخلصوا بأي طريقة؟ أن يفدوا أنفسهم، وفداء النفس أن يخلص نفسه من العذاب، كما تفدي الأسير، تفك الأسير. يقول ليفتدوا به من عذاب القيامة، يوم القيامة يفكوا أنفسهم من العذاب. لو أن لهم الأرض كلها وملء الأرض ذهبا ويريدون أن يخلصوا أنفسهم ومثله معه لم يتقبل منه. أيضا في سورة الرعد مثلها، في سورة الرعد قال ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، لا يمكن أن يقبل والعذاب أمامهم، العذاب أمامهم، ما يتقبل منهم والعذاب أمامهم. فهذا معنى الآية، معنى هذه الآية. طيب والآية رقم 91 في سورة آل عمران، آية عمران 91، إن الذين كفروا ماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. هذه مثل هذه الآية مرتين، هذه التي قبلها، وبعدها تأتي سورة الرعد والزمر. نعم. طيب وفيها اختلافات بسيطة، اختلافات. طيب أن ما تقبل ولهم عذاب أليم، ثم بين أيضا من شدة العقوبة، وكل هذا فيه وعيد شديد، وكأن الآيات تتحدث يعني مع أقرب ما تتحدث مع أهل الحرابة، أهل الحرابة، لأن شرهم مستطير، ولأن فيه إيذاء للآمنين، وكانوا يتعرضون للحجاج، كانوا يأتي إذا جاءت قوافل الحج يريدون الحج يتعرض لهم هؤلاء، مثل هؤلاء المحاربين، سراق، يسمون سراق الحجاج، يخرجون وإذا مرت قافلة أخذوا ما فيها وتركوا الحجاج يسيرون في الطرق، بعضهم يموت في الطرقات، يأخذون الرواكب اللي معهم والإبل، ويأخذون أموالهم وما معهم من زاد وما يأخذونه، ويتركونهم في الصحراء يمشون ويموتون، وهم جاءوا للحج، يسمون سراق الحجاج. توعدهم الله بهذا الوعيد الشديد، قال يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال يريدون أن يتمنون، يريدوا الإرادة لها عدة معاني، منها أن الإرادة القصد أصلها، إرادة الشيء قصده، لكنه يأتي لعدة معاني، يتمنى هنا قال المؤلف يعني المناسب للسياق أن يكون معنى يريدون أن يتمنون، أو يريدون يعني يطلبون، الطلب والقصد والإرادة كل هذه معاني متقاربة. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، أي دائم، وهذا في بيان شدة العقوبة وأنهم لن يخرجوا من النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فلا يستطيعون الخروج، وما هم منها بخارجين. فهذا بيان شدة العقوبة وأن النار باقية، فهذا كله جاء في التأكيد والتشديد على قضية الإفساد في الأرض، وأن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، وبيان الإفساد في الأرض على وجه المحاربة في أخذ أموال الناس وقتلهم وإيذائهم وترويعهم. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك إلى بيان حد أيضا آخر، إن هذا الحد الأول يسمى حد الحرابة. نعم، يسمى حد الحرابة. والحد الثاني هذا حد السرقة. حد السرقة ما هو حد السرقة؟ بينه الله سبحانه وتعالى. طيب، قال الله سبحانه وتعالى هنا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. أولا نعرف جميعا أن السرقة قطع اليد، عقوبة السارق وحد السارق أن تقطع يده. تقطع من وين؟ تقطع من الكوع. أين الكوع؟ المفصل. هذا الكوع ليس هذا الكوع، هذا المرفق، هذا مرفق وهذا كوع. السلام. السرقة قطع الحد السارق أن تقطع يده من الكوع، تقطع يده من الكوع، هذا حد السارق. السرق الحد هذا كان موجودا في الجاهلية قبل الإسلام، قبل الإسلام أن من سرق في الجاهلية قطعت يده، فجاء الإسلام وأكد على قطع يد السارق، ولكنه وضع له ضوابط، وضع له ضوابط، يعني نصاب السرقة وأن تكون من حرز إلى آخره من الضوابط التي ذكرها، التي يعني ذكرها أهل العلم. قال الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يقول المؤلف: والسارق والسارقة، قال ال فيهما موصولة مبتدأ، ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره وهو فاقطعوا. يقول أن السارق والسارقة أن الأل هنا ليست أل جنس، وليست أل يعني أل لها معاني كثيرة، والمراد بأل هنا اسم بمعنى اسم الموصول، يعني السارق أي الذي يسرق، معناها السارق الذي يسرق. إذا قلت جاء الفائز أي جاء الذي فاز، فتكون ال هذه بمعنى اسم الموصول، لأن اسم الموصول له معاني، منه من ومن له يعني عدة استعمالات. فمن استعمالات اسم الموصول أن يأتي على ال التعريف، فال التعريف تأتي، ال التعريف تأتي ويراد بها اسم الموصول. تقول جاء الفائز أي الذي فاز. أي نعم. السارق والسارقة أي الذي يسرق والتي تسرق. طيب، والذي والتي تسرق، ال هنا الموصولة مبتدأ، الخبر فاقطعوا أيديهما، لكن هنا جاءت الفاء. ما محل الفاء؟ قال الفاء هذه واقع في جواب الشرط. أين الشرط؟ أين الشرط؟ قال الجملة في شبه الشرط، كأنها شرط، يعني من سرق فاقطعوا يده، هذا معناه. السارق يعني الذي يسرق، قال الذي يسرق يعني من يسرق المال أو من يسرق فاقطعوا يده، هذا معناه فاقطعوا. وذلك الفاء هنا واقع في جواب الشرط، مثل قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يغضوا ليش حذفت النون؟ أصلا يغضون، لماذا حذفت النون؟ ما تحذف النون إلا لي يعني عامل، ما فيه من عوامل الحذف، ما فيه. فقالوا قل للمؤمنين أو يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فكذلك هنا نقول الفاء واقع في جواب الشرط. طيب، قال فاقطعوا أيديهما، قال المؤلف أي يمين كل منهما، أي من الرجل والمرأة. التثنية هذه تعود إلى السارق والسارقة، ذكرا أو أنثى. طيب، هنا ابتدأ الله سبحانه بالرجل، قال السارق، وفي الزنا ابتدأ بالمرأة الزانية والزاني. ليش؟ لماذا؟ توقع السرقة غالبا من الرجال. نعم. وتوقع الزنا غالبا من النساء. السرقة تأتي من الرجال أكثر من المرأة. الذي يسرق ويسطو ويتسلق البيوت ويكسر السيارات غالبا رجل، مرأة ما تفعل، تسرق لكن بخفية، تسرق مع تدخل بيت النساء وكذا، تأخذ شيء خفيف تسرق بخفية، قد تقع منها السرقة، لكن الذي يفعل هذه الأشياء غالبا الرجال، ولذلك اهتدى الله به. لما جاء في جانب الزنا، الذي يحرض الرجال على الزنا والذي تسبب في الزنا غالبا المرأة. لو أن المرأة حفظت نفسها وبقيت في بيتها، وإذا خرجت خرجت بحشمة وحياء، ما وقع الزنا. لكن لما تظهر إلى الرجال تتسبب هي، ولذلك قال الزانية والزاني، وهنا قال السارق. طيب، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أيديهما قال المؤلف يمين كلهما، اليمين لقراءة ابن عباس، قراءة عبد الله بن مسعود، قرأ ابن عبد الله فاقطعوا أيمانهما، فاقطعوا أيمانهما، فدل على أن القطع لليمين، هذه قراءة عبد الله بن مسعود، وأيضا تؤيد السنة أن النبي أمر بقطع اليمين، قطع اليمين. هل قطع النبي صلى الله عليه وسلم في أو قطع في يد في عصره؟ نقول نعم، قطع في عصره. قصة المخزومية، المرأة، هناك مرأة كانت تستعير المتاع، تأتي تقول أعطني هذا الكتاب سأرد لك بعد شهر، ثم تأخذه وتأتي للثاني والثالث وتأخذ، أعطني 10 دراهم وبعد شهر أردها لك، ثم تأخذ الفلوس ولا ترجع. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يدها، فهمهم أمر المخزومية، فقالوا كيف يعني ستقطع يدها؟ فذهبوا إلى، قالوا من يتوسط لنا يشفع لنا عند رسول الله؟ فقالوا لا يشفع لنا إلا أسامة، لأنه كان حب رسول الله. فقالوا لأسامة لعلك تشفع لنا عند رسول الله عند المخزومية، ستقطع يدها. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أسامة وقال يا رسول الله إنهم قالوا كذا وكذا وكذا وطلبوا مني الشفاعة. قال له أتشفع في حد من حدود الله؟ لا تشفع في حد من حدود الله، لا يجوز. أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما فيه، هذه ما فيها حدود، ما فيها شفاعات، الحدود قامت، الحدود ما فيها شفاعات، هذا حق الله. فأمر بقطع يدها المخزومية فتقطع اليد. قال تقطع من وين؟ قال من الكوع. وبينت السنة أن الذي يقطع في ربع دينار، نعم في ربع دينار فصاعدا. لكن كان العلماء يشترطون في تعريف السرقة أن تكون من حرص، نعم أن تكون من حرص. ما لو جئت إلى شخص وضع متاع في الطريق، في الطريق عند المسجد عند الشارع، وراح وجئت أنت وسرقته، ما تقطع يدك، ما تقطع يده. لماذا؟ لأنه ليس في حرص. لو وضع على السيارة دراهم فلوس، وضعها على السيارة على الكبوت، ثم دخل بيته يأخذ غرض نسيها، وهذا حصل كثير، أنا أعرف قصص، واحد وضع 40,000 في ظرف، هو حطها في جيبه ثم وضعها على الكبوت ينظر في جواله كذا، فما أدري، فدخل بيته وتركها، خرج ما وجدها. أي هذا الدراهم التي وضعها على السيارة وذهب، هذا ليس في حس، ما تقطع يده، يطالب بدفعها، يسجن، يضرب، لكن ما تقطع يده، ما يقام عليه حد السرقة. فحد السرقة لابد أن يكون من حرص، من حرص. لو ترك السيارة مفتوحة وفيها جوال، جاء شخص أخذ الجوال وقبض عليه، ما تقطع يده لأن السيارة مفتوحة، لكن لو كسر السيارة هذا حرص. وهكذا الحرص. طيب كيف نضبط الحرص؟ الحرص ضابطه العرف والعادة، عادات الناس. أحيانا الدكاكين حرزها أن يوضع عليها قماش ويذهب، هذا حرزها، لو فتح القماش وأخذ تقطع يده. وفي بعض الدكاكين لا، تغلق وتوضع كاميرات وتوضع أقفال، وهكذا كل شخص وكل حال وكل مجتمع له عادته. يقول يقطع فيه ربع دينار، هذا يسمى نصاب السرقة، سمى يعني مقدار ما تقطع فيه لابد أن يكون يعني ربع دينار فصاعدا، وقيل يعني هو 10 دراهم، على خلاف بين أهل العلم وبين الفقهاء في حد المقدار، ولكن ربع دينار من الذهب أو 10 دراهم من الفضة ونحوه تقدر الآن، هي تختلف ترتفع تنزل، تقدر الآن تقريبا يعني ب150 ريال تقريبا، يعني 150 ريال، يعني لو سرق شيئا أقل من هذا المبلغ لا تقطع له، لو سرق 50 ريال ما تقطع له، لو سرق 100 ريال ما تقطع له، لو سرق جهاز قيمته 100 ريال ما تقطع له، على هذا بناء على هذا أن هذا لم يصل إلى مقدار النصاب. قال وأنه إذا أي نعم، هذه مسألة لا بد أن يكون من حرص، ولا بد أن يكون يعني مقدار نصاب، يعني عدة شروط، لا بد أن يكون مكلفا، لا بد أن يكون عدة يعني شروط ذكرها الفقهاء في من تقطع يده، من الذي تقطع يده، لا بد أن يكون هناك شروط. طيب قال هنا وأنه إذا عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، يقول إذا سرق المرة الأولى وقبض عليه ينفذ فيه حد قطع السرقة وتقطع يده اليمنى، فإذا سرق مرة أخرى، يعني بعض الناس مبتلى بالسرقة يسرق، فإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى، على خلاف أيضا هل يمكن أن تقطع يعني كل الأيدي والأرجل ثم يجلس لا يستطيع المشي، الله أعلم، في كلام لهم. قال وبعد ذلك يعزر، يعني التعزير إما بالسجن أو بالجلد أو نحو ذلك. شوف يقول هنا، يقول هذا مذهب الشافعي ومالك وعند الحنفية ورجح ابن قدامة، لو عاد في الثالثة والرابعة يعزر ولا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى وهو الأصح، لأنه إذا قطعت يده كيف يتوضأ، كيف يأكل، يعني في صعوبة. قال لأن قطع يده يفوت منفعة الجنس، فلا تبقى له يد يأكل بها ولا يتوضأ ولا يستطيب، يعني يتطهر، ولا يدفع عن نفسه فيصير كالهالك، يعني كلام مثل ما ذكرت لكم في خلاف. طيب قال بعدها، قال جزاء بما كسب، جزاء قال نصب على المصدر، أي يجازى جزاء أو جوزي جزاء أو نجزيه جزاء، منصوب على المصدر يعني المراد به مفعول مطلق. قال بما كسب أي السارق، يعني بسبب أنهم هم الذين اعتدوا، نكالا أي عقوبة لهما من الله، ينكل بهما ويعاقب، والله عزيز غالب على أمره حكيم في خلقه. لماذا ختمت بعزيز حكيم؟ شوف أيوه هو يعرفها، تعرفها؟ لماذا قال عزيز حكيم؟ أيوة. ولما سأله في هذه القصة هو قال يعني العزيز الغفور. أيوة. وهو لما قرأ عليه قال لا، يعني الله سبحانه وتعالى إذا رحمه ما قطع يده. أحسنت. إيه. بارك الله. هذا الأصمعي. أيوة. مرة أعرابي والأصمعي يقرأ. قال جزاء بما كسب نكالا من الله، الله غفور رحيم. قال الأعرابي لا يمكن، أعد. قال الله، يقول الأصمعي فرجعت إلى المصحف فإذا هو عزيز حكيم، فقال الأعرابي، فقرأها عند الأعرابي عزيز حكيم، قال نعم الأعرابي، عز فحكم فقطع، ولو غفر لما قطع. فأنا الأصمعي من رموز اللغة عربية. أيوة من رواة العربية، مع ذلك فاته هذا الشيء. طيب قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فمن تاب من بعد ظلمه، هذا في فتح باب التوبة للسارق كما فتح الله باب التوبة للمحارب. المحاربين فتح الله لهم، قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إلى أن قال فمن تاب من بعد ظلمه، لا قال سبحانه وتعالى هناك قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، وهنا فتح باب التوبة لهم، قال فمن تاب من بعد ظلمه رجع عن السرقة وتاب وأقنع عن السرقة وأصلح عمله، لا بد من إصلاح العمل وليس فقط التوبة، أن يتوب أن يقلع ويكف نفسه عن السرقة، لا بد أن يصلح عمله مع ربه، لا بد أن يحافظ على شرائع الله، قال وأصلح عمله فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم بالتعبير، فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، قال في التعبير بهذا ما تقدم، فلا في التعبير بهذا ما تقدم، يعني يقصد أن التعبير بهذه الآية فإن الله يتوب عليه، يعني إذا تاب تاب الله عليه، تاب الله عليه إن الله غفور رحيم، هذه تسمى فاصلة توشيحية. نعم توشيحية، ليش؟ لأنها تتكلم عن المغفرة والتوبة، قال فمن تاب من بعد ظلمه فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، فهي توشح هذا الشيء، تحيط به، يعني تحيط به، قال فإن قال بهذا في التعبير بهذا ما تقدم، يعني الناس ما تقدم مثل هذا، قال فلا يسقط بتوبته حق الآدمي، يقول هذا شيء بينه وبين ربه، فإن الله يتوب عليه عن حكم السرقة وعقوبة السارق، أما حقوق الآدميين فيبقى، قال فلا يسقط بتوبته حق الآدمي من القطع ورد المال إذا قبض عليه، أما إذا تاب فلا يقطع، قطع بينه وبين الله، أما حق المال، المال حق آدمي، فإذا سرق جوالا مثلا جهاز جوال فيلزمه يلزمه أن يرد الجوال لصاحبه، إذا سرق مالا يلزمه أن يعيد المال لصاحب المال، أما قطع اليد فهذا لله سبحانه وتعالى، لله، قال من قال من رد المال، قال نعم بينت السنة أنه إن عفى عنه قبل الرفع إلى الإمام سقط القطع وعليه الشافعي، هذا صحيح، إذا إذا إذا قبض رفع، إذا رفع هذا خلاص يقيم عليه الحد، إذا تاب قبل الرفع قبل القبض عليه فهذا يسقط حد القطع ويبقى حق الآدمي، يبقى حق الآدمي. طيب فمن تاب عن الظلم وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. قال ألم تعلم، قال الاستفهام فيه التقرير، للتقرير أي اعلم أو قد تقرر العلم بهذا الشيء، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يعني قد علمت يا محمد صلى الله عليه وسلم أو يا أيها المخاطب أو يا أيها المستمع، قد علمت أن الله له ملك السماوات والأرض، يعني السماوات والأرض وما فيهن لله سبحانه وتعالى، ولذلك قال بعدها يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، يعذب من يشاء تعذيبه ويغفر لمن يشاء المغفرة له، والله على كل شيء قدير، ومنه التعذيب والمغفرة. طيب لماذا بدأ بالعذاب قبل المغفرة؟ ليش قال يعذب ثم قال يغفر، مع أن السياق كله في المغفرة، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح. معنا يا سليم؟ نعم. لماذا قال بدأ بالعذاب؟ قال يعذب من يشاء ويغفر، مع أن السياق كله في المغفرة والتوبة. نقول هذا فيه تخويف وردع للمعتدين في السرقة والحرابة، لأن الآيات كلها في الردع، فلما كانت في الردع والتخويف وإقامة الحدود قدم العذاب. قال يعذب من يشاء تعذيبه ويغفر لمن يشاء المغفرة له. طيب قال بعدها، هذه يعني الحديث عن حدين من الحدود، وهو حد الحرابة وحد السرقة، تأتي بقية الحدود كحد القصاص مر معنا، وحد أيضا الزنا يأتي. طيب قال هنا بعدها: يا أيها الرسول لا يحزنك، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. عادت الآيات لبيان مواقف اليهود والنصارى أهل الكتاب وأيضا المنافقين، والسورة يعني ستستمر في مناقشة هؤلاء وبيان أحوال اليهود وأحوال النصارى ومواقفهم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أيها الرسول، ولاحظ أن النداء بصفة الرسول لم يرد في القرآن كله إلا في هذه السورة في موضعين فقط، يا أيها الرسول في موضعين، لا يحزنك ويا أيها الرسول بلغ. أما يا أيها النبي فقد ورد في مواضع كثيرة، ومنها في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب 5 مرات يا أيها النبي، 5 مرات في سورة الأحزاب، وفي أيضا غيرها يا أيها النبي لما تحرم والتحريم، نعم وغيرها. طيب، وإذا جاء لماذا مرة يقول يا أيها الرسول، مرة يا أيها النبي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نودي باسمه أبدا، ما نودي باسمه، إنما نودي بصفته، بخلاف الأنبياء، خلاف الأنبياء: يا عيسى إني إني متوفيك، يا وهكذا، يا نوح، وكل النداءات: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، كل النداءات تأتي باسم بأسمائهم، ولا يقال يا نبي ولا يقال يا رسول للأنبياء السابقين، وإنما تأتي يأتي النداء بأسمائهم. ولكن الرسول لم ينادى باسمه أبدا، الرسول لم يرد اسمه في القرآن إلا 4 مرات، 4 مرات فقط، في آل عمران مرتين، وفي الفتح، وفي سورة محمد فقط 4 مرات، ولم يأتي على سبيل النداء، وإنما على سبيل الخبر: وما محمد، وهكذا. لكن هنا جاء، لاحظ أنه إذا جاءت صفة النداء بصفة الرسالة يا أيها الرسول، فهذا في سياق إثبات رسالته ودعوته، وإذا جاء بصفة النبي يا أيها النبي فإنه غالبا في أحواله، في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، في أحواله وفي عباداته، أحواله مع زوجاته: يا أيها النبي قل لي أزواجك، وهكذا. طيب، يا أيها الرسول لا يحزنك، يعني كأن الإشارة تفيد أنه أنت رسول، وينبغي أن أن أن أن يعني أن تبلغ هذه الرسالة، وأن أن تدعو إلى الله. ولا يحزنك هؤلاء، لا يحزنك هؤلاء، أي لا تحزن عليهم، ولا يصيبك الغم والحزن على ما يفعل هؤلاء، صنع هؤلاء. من هم؟ قال: الذين يسارعون في الكفر، يقعون فيه بسرعة. يسارعون في الكفر يعني يبادرون إلى الوقوع في الكفر بأي، على أي وجه، يقعون فيه بسرعة، أي يظهرونه إذا وجدوا فرصة. قال: من الذين آمنوا، من الذين قالوا آمنا بأفواههم، من بيانية، قال للبيان، أي من هم الذين يسارعون، بينهم لك. قال: الذين قالوا آمنا بأفواههم، من هم؟ طيب، قال: هؤلاء المنافقون، هؤلاء المنافقون. قال: المنافقون، قال: آمنا بأفواههم، أي بألسنتهم. قال: متعلق بقالوا، الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. شوف، لاحظ، آمنا بأفواههم، لأن الكلام هذا لم يصدر من قلب المنافق، لا يقول آمنا من قلبه، لأن ما قلبه ما في إيمان، فلذلك ما يقول. ولذلك قال الله سبحانه: قالوا آمنا بأفواههم، أي بألسنتهم، قالوا نعم آمنا ولم تؤمن قلوبهم. القلوب لم تؤمن، يعني ظاهره غير الداخل، نعم. والمنافق هو ما يظهر الإيمان على لسانه ويبطن الكفر في قلبه، فبين الله هذه حاله. قال: وهم المنافقون. ومن الذين هادوا، أي اليهود، قوم، ولم يحكم على اليهود كلهم، المنافقون حكم عليهم كلهم، لأن النفاق واحد. اليهود لا، فيهم من هو مسلم أو يدخل في الإسلام أو دخل في الإسلام. قال: ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب، أي الذي افترته أحبارهم، سماع سماع قبول. يقول سماعون صيغة مبالغة، يقال الرجل هذا السماع أي يسمع كثير السمع، كثير السمع. هؤلاء اليهود يسمعون من من؟ يسمعون من علماء، من علمائهم وأحبارهم. قال سماعون للكذب، قال يسمعون سماع قبول، وليس سماع فقط، إنما يستمعون لما تفتريه أحبارهم وعلماؤهم، سماع قبول. قال أيضا سماعون منك لقوم، أي لأجل قوم آخرين. يقول سماعون منك حتى يسمعون منك يا محمد، بحيث أنهم ينقلون هذا الكلام. قال لقوم آخرين، أي لأجل قوم آخرين من اليهود لم يأتوك. يقول ينقلون هذا الكلام، ينقلون هذا الكلام لقوم آخرين، وهم قال هم أهل خيبر من اليهود، لم يأتوك وهم أهل خيبر. يعني هذه فيها قصة فيها سبب نزول. قال هنا قال زنى فيهم محصنان فكرهوا رجمهما فبعثوا قريظة ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمهما. وقع رجل وامرأة في الزنا في يهود خيبر، فهم عندهم هم في التوراة، في التوراة عندهم في حكم الله أن من زنى وهو محصن امرأة رجل أو امرأة أنه يرجم حتى الموت. فهم غيروا حكم الله، يحرفون الكلمة عن مواضع، فقالوا إذا زنى، كانت الأحبار عندهم والعلماء يحكمون عليهم أن الزاني رجل كان أو امرأة أنه يحمم ويجلد ويوضع على يرفع يعني يحمم يعني يسود وجهه ويوضع على حمار، الواحد على ظهر الثاني، ويطاف بهم في الأسواق، فيقال هؤلاء الذين وقعوا في الزنا فيشهر بهم، فكانوا يعملون هذا العمل، وهذا خلاف حكم الله سبحانه وتعالى. فجاءوا يتحاكمون للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننظر في لماذا يحكم. فترافع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائتوني بالتوراة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ، قال ائتوني بالتوراة، فلما جيء بها قال اقرأوا. وكان أحدهم يعرف أن موجود الحكم وهو عبد الله بن سلام، وكان عبد الله بن سوريا أيضا من أحبار اليهود، فكان يضع أصبعه على حكم التوراة وهو الرجم ويقرأ ما قبله وما بعده، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك حتى نعرف، فامتنع فرفع يده فعرف، فقال إذن حكم الله أنهم يرجمون حتى الموت، فرجموا في المدينة. يقول عبد الله بن عمر فرأيتهم يرجمون، وكان الرجل يعني يحاول أنه يضع نفسه يقي المرأة من الحجامة، يقي المرأة التي زني بها. فهذه القصة معروفة في هذه الآية، قال لم يأتوك وهم أهل خيبر زنى فيهم محصنان فكرهوا رجمهما فبعثوا قريظة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمهما. يحرفون الكلم، يقول سمى لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه الذي في التوراة كآية الرجم، من بعد مواضعه التي وضعه الله عليها، أي يبدلونه، يعني من بعد ما عرف الحكم عندهم، شوف من بعد مواضع، من بعد ما علم الحكم عندهم غيروه. لما استقر الحكم عند اليهود وعند أحبارهم أن الحكم هو الرجم للزاني المحصن، قال غيروا من بعد مواضعه التي وضع الله عليه يبدلونه. يقولون لمن أرسلوهم بعثوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن أوتيتم هذا الحكم المحرف، أي الجلد الذي أفتاكم به محمد، يعني يجلدونه ويحممون على طريقتهم، إن أتيتم هذا فخذوه فاقبلوه، وإن لم تؤتوه بل أفتاكم بخلافه وهو الرجم فاحذروا أن تقبلوه. قال الله عز وجل ردا عليهم: ومن يريد الله فتنته أي إضلاله فلن تملك له من الله شيئا في دفعها، يعني هذا أنهم يريدون الضلال ولا يريدون الحق. كيف تقولون إن جاءكم هذا الحكم فخذوه وإن لم يأتوكم فاحذروا؟ ما هذا؟ هذا بحث عن الضلال. ولذلك قال هذه فتنة، فتنة. ومن يريد الله فتنته بسبب إضلاله فلن تملك له من الله شيئا في دفع. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الكفر ولو أراده لكان لهم في الدنيا خزي. يقول من الكفر ولو أراده لكان، يقول إن لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الكفر ولو أراده لكان، لكن الله لم يرد أن يطهر قلوبهم. لماذا؟ لأنهم لم يقبلوا على الله. قال لهم في الدنيا خزي أي فضيحة، ذل بالفضيحة والجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم إذا بقوا على ما هم عليه ولم يتوبوا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال الله سبحانه بعد ذلك: سماعون للكذب أكالون للسحت، أي اليهود. لاحظ سماعون أي كثير السماع للكذب، لا يسمعون إلا الكذب، هذه صفات اليهود أو من صفات اليهود. قال سماعون للكذب أكالون كثيروا الأكل للسحت. قال السحت بضم الحاء وسكونها، السحت والسحت، إن ضميت الحاء قلت السحت وإن سكنت قلت السحت. يقول هنا بالضم قراءة الكسائي وابن كثير وأبي عمرو بالضم السحت، والباقون يقرؤون بالسكون بالسحت. قال أي الحرام. سماعون للكذب أكالون للسحت أي أكالون للحرام على أي وجه كان كالرشوة ونحوها. قال فإن جاءوك يا محمد، لأنهم جاءوا من خيبر، فإن جاءوك لتحكم بينهم فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يعني إن أردت أن تحكم وإن أردت أن تعرض عنهم، لأن عندهم التوراة عندهم حكم الله. لأن شوف قال أو قال فأحكم بينهم أو أعرض عنهم. قال المؤلف هذا التخيير منسوخ بقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله الآية. قال فيجب الحكم بينهم إذا ترافع علينا، وهو أصح قولي الشافعي، فلو ترافعوا إلينا مع مسلم وجب إجماعا. الصحيح أنه ليس بين هذه الآية والآية الأخرى نسخ، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ليست منسوخة بقوله وأن احكم. المؤلف ذهب إلى أنها منسوخة. هذا من هو؟ هذا السيوطي، حتى في الإتقان ذكر هذه أنها منسوخة. وأنتم تعرفون الكتاب الآيات المنسوخة عند السيوطي في الإتقان الذي يعني قمت بتحرير مسائله. هذه مسألة صحيح أنها ليست منسوخة. لماذا؟ لأن أصلا ليس بينهما تعارض. يعني ممكن نجيب نقول في الجمع بين الآيتين، نقول فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بما أنزل الله. أنت إذا أردت أن تحكم فخذ بالآية الثانية، فاحكم بينهما، فالآية الثانية تبين الآية الحكم، فيتجمع بين الأمرين، ليس بينهما تناقض حتى نقول بالنسخ. فالصحيح أنه ليس هناك نسخ، ليس هناك نسخ، إما هذا بيان أو تخصيص. قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله. طيب قال فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا، هذه مسألة إذا ترافعوا إليك وطلبوا منك الحكم احكم بينهم. إذا كان بينهم وأحدهم مسلم والآخر كافر أو يهودي أيضا لا بد أن نحكم للمسلم، لا بد أن نحكم للمسلم بما أنزل الله. قال وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، يقول فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، لكن لو أعرضت عنهم لن يضروك لأن الله حافظك سبحانه، فلن يضروك شيئا. وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط. هذا هو، هذا الحكم يعني واضح الآيات، فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل، إن الله يحب المقصدين أي العادلين في الحكم أن يثيبهم. طيب قال طيب ما الفرق بين المقسط والقاسط؟ ما يا شيخ القاسط والمقسط في فرق ولا سواء؟ المقسط العادل والقاسط، القاسط الذي أدل عن الجائر، الجاحد وأدل عن الاستراتيجي، يعني القاسط هو الجاحد الجائر في الحكم الظالم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قاسط غير مقسط، إن الله يحب المقسطين، الله يحب المقسطين ولا يحب القاسطين، القاسط هو الظالم. طيب قال إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ شايف يقول كيف يترفعون إليك، ماذا يترفعون إليك وعندهم حكم عندهم؟ قال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، هذا يعني وكيف يحكمونك، وهذا على وجه استفهام، هذا على وجه الإنكار، على وجه الإنكار يعني ينكر عليهم كيف يحكمونك، كيف وعندهم التوراة فيها حكم الله بالرجم، لماذا يأتون إليك من خيبر والتوراة بين أيديهم فيها حكم الرجم؟ استفهام تعجيب وإنكار، أي لم يقصدوا بذلك معرفة الحق، بل ما هو أهون عنهم، يبحثون عن ما هو أهون عليهم. قال هنا في مسألة مرت معنا وأنتم لم تنتبهوا إليها، واضح؟ أي لا في كلام المؤلف معنا سليم. معك الكتاب صح؟ نعم. أي في مسألة فاتت علينا ولم أحد ينتبه لها، نقرأها مرة ثانية. يقول إن الله يحب المقسطين، قال العادلين في الحكم أي يثيبهم. هذا تأويل، هذا تأويل على مذهب الأشاعرة، وهذا خطأ، ليس المحبة الثواب، من أثر المحبة الثواب، المحبة صفة لله لائقة به، صفة حقيقية لله تليق بالله سبحانه وتعالى، نثبتها كما أثبتها الله وأثبتها رسوله دون تحريف ولا تأويل ولا شيء، لكن من آثار المحبة أن من أحبه أثابه، أما أن نقول المحبة الإثابة هذا خطأ. ولذلك هنا عندك تعليق؟ من قال كذلك تصير الحب باللازم وهو غير صحيح كما مر. أي نعم، أي نعم، هذا واضح. طيب ولذلك هذه فائدة القراءة من الكتب، هذه فائدة. طيب قال وكيف يحكمونك، طيب قال ثم يتولون يعرضون عن حكمك بالرجم الموافق للكتاب من بعد ذلك، من بعد التحكيم، وما أولئك بالمؤمنين. لماذا حكم عليهم بأنه غير مؤمنين؟ لأنهم لم يأخذوا حكم الله ولم يعني، والحكم موجود عندهم في كتابهم، وقد تولوا وأعرضوا عنه، لو كان عندهم إيمان لأقبلوا عليه ولم يعرضوا عنه ولم يتولوا. قال سبحانه وتعالى في بيان التوراة، وأن التوراة هي كلام الله، وأن التوراة هو كتاب الله الذي أنزل على موسى عليه السلام، وفيه من الصفات الطيبة، وذلك أثنى الله عليه قال إنا أنزلنا التوراة الذي أنزله الله، إنا أنزلنا التوراة كما أنزل القرآن أنزل التوراة، فيها هدى، أي التوراة مشتمل على الهدى، يهتدي الهدى من الضلالة، قال فيها هدى ونور، والتنكير هنا للتعظيم، النكرة هنا للتعظيم، قال فيها هدى، ما هو الهدى؟ قال هدى عظيم ونور عظيم، قال بيان للأحكام يحكم بها النبيون، يقول كيف يأتونك ويتحاكمون إليك وعندهم التوراة، والتوراة كلها هدى ونور، والأنبياء قبلهم كانوا يتحاكمون إلى التوراة، ولماذا هؤلاء يأتون إليك؟ قال فيها هدى ونور يحكم بها النبيون من بني إسرائيل الذين أسلموا أي انقادوا، فكأنها يعني تنبيه لهم أنكم لم تسلموا ولم تنقادوا، الذين أسلموا انقادوا لله، للذين هادوا أي نعم، يقول يحكم بالنبيون الذين أسلموا للذين هادوا، يحكمون للذين هادوا، والنبي والربانيون العلماء منهم، والأحبار يحكمون أيضا الفقهاء بما، أي بسبب الذي استحفظوا استودعوه، أي استحفظهم الله إياه، الله استحفظهم التوراة، جعلهم يحفظون التوراة في صدورهم. ولذلك تلاحظ أن القرآن الكريم تميز عن التوراة بأن الذي حفظ القرآن من هو؟ من الذي حفظ القرآن؟ الله. إن نحن نزلنا الذكرى. أي نعم، الذي حفظ القرآن من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل هو الله. القرآن محفوظ من هذا كله، والحافظ هو الله. أما التوراة، التوراة لم يأتي فيها حفظ من الله، وإنما الحفظ من علمائهم، قال بما استحفظوا منه، فالذين يحفظون يعتنون بهم وكل الحفظ إليهم، ولذلك طرأ عليه التغيير والتحريف، لأن الحفظ كان من قبلهم، ما استحفظوا استودعوه استحفظهم الله إياه من كتاب الله، قال أي يبدلوه يحفظوا لهم من التبديل، قال وكانوا عليه شهداء، أي وكانوا على عليه شهداء أنه حق، أي على هذا الحكم وهذه التوراة ما فيها وهذا الكتاب كانوا عليه شهداء أنه حق من عند الله. فلا تخشوا الناس أيها اليهود، لا تخشوا الناس في إظهار ما عندكم من نعت محمد والرجم وغيرها، واخشوني في كتمانه، يقول لا تخافوا الناس أن تكتموه، وإذا أردتم أن تكتموه اخشوا الله أن تكتموه، ولا تشتروا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا من الدنيا تأخذونه عرضا قليلا على كتمانها، يقول لا تغيروا أحكام الله لأجل أن تأخذوا عرض الدنيا من الناس. زين، قال ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي الذين يكفرون بالله، أي إذا لم تحكم بحكم الله سبحانه وتعالى وتأتي بأحكام وضعية وتخالف شرع الله كما فعلت اليهود، غيروا حكم حد الزنا، فهذا هو الكفر، كفر بالله. قال وكتبنا، بين ما في التوراة، قال كتبنا أي كتب فرض واجب، كتبنا فرضنا عليهم فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس، ساق الله لنا مجموعة من أحكام الله وشرع في شرعه في التوراة، قال أن النفس بالنفس، أي النفس إذا قتلت تقتل، إذا قتلت تقتل، أن النفس بالنفس، أي تقتل النفس إذا قتلت نفسا أخرى، والعين تفقى بالعين، إذا فقأت عين إذا فقى الإنسان عين آخر تفقى عينه، هذا حكم الله، والأذن تجدع الأذن أو يجدع بالأذن، يجدع صاحبها يعني يقطع بالأذن، قال تقطع بالأذن، والأنف يجدع والأذن تقطع، شوف لاحظ يعني الأنف قال يجدع الأنف والأذن قال تقطع الأذن، كل واحدة لها تعبير. اي نعم، والنفس يقتل صاحبها. اي نعم، والبطن بقر بطنه، وهكذا كلها لها، والرأس يشج، يعني كلها لها عبارات، والعين فقعت عينه، قال والجروح قصاص، قال هنا قال والسن بالسن، قال وفي قراءة بالرفع في الأربعة، ما هي الأربعة؟ العين والأنف والأذن والسن، هذه الأربعة تقرأ بالرفع لأنها استئنافية، النصب للأول فقط، أن النفس بالنفس انتهى النصب، والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن، هذه قراءة، قراءة هذه قراءة الكسائي على الاستئناف، أما الجمهور فإنهم يعطفونها على العطف فتكون تأخذ حكم النفس. طيب منصوبة، قال والجروح، قال الجروح أيضا التي فيها وجهين، والجروح أو تقول والجروح كلها، قصاص أي يقتص فيها إذا أمكن، كيف الجروح؟ يعني إذا جرحك تجرحه، وقام عليه فيجرح، وهكذا على قدر الجرح، الجرح له تقديرات، عند تقديرات كم وصل الجرح، كم سنتي، نعم فيأخذ الجرح بالجرح. قال يقتص فيها إذا أمكن. كيف إذا أمكن؟ إذا كان الجرح هذا لا يؤدي إلى الموت. لو جرحك مثلا في مقتل كالصدر مثلا القلب أو البطن ما تروح تجرحه ثم يموت. إذا كان يؤدي إلى الموت ما يجرح. إذا جرحك في البطن مثلا وأمكنك العلاج وتروح تقول أنا سأروح أجيب سكين وأجرحه مع بطن يموت. فإذا كان هذا الجرح يؤدي يسري إلى الموت فإنه لا. قال لا يمكن. قال أي يقتص فيه إذا أمكن كاليد جرحك في يدك أو في رجلك ونحو ذلك. وما لا يمكن فيه حكومة. ما معنى الحكومة؟ أي التقدير. فيه تقدير. قال ما لا يمكن فيه الحكومة أي يقدر ويؤخذ تؤخذ منه الدية. إذا جرحك في موضع قتل وسلمت أنت لا تروح تجرحه في موضع قتل. نقول لا هذا يقدر كم مقدار الدية فيه ويقد تقدر الحكومة فيه. قال وهذا الحكم وإن كتب عليهم فهو مقرر في شرعنا. يقول مثل ما أنه مكتوب عندهم قد تقرر أيضا في شريعتنا. قال فمن تصدق به أي بالقصاص بأن مكن من نفسه. من تصدق به بأن مكن نفسه يعني أتى إليهم ومكن نفسه بأن يؤخذ منه القصاص كمن فقع عين شخص آخر وجاءه بنفسه وقدم عينه لتفقع تصدق به فهو كفارة له لما أتاه. وكذلك حتى النفس أو لو سلم نفسه للقتل يعتبر كفارة له لأن الحدود كفارات. الحدود على الصحيح أنها كفارات فهو كفارة لما أتى. طيب قال ولما أتى ومن لم يحكم ما أنزل الله في القصاص وغيره فأولئك هم الظالمون. فأولئك هم الظالمون. طيب بعدها تنتقل الآيات إلى الحديث عن الإنجيل وعن عيسى. طيب لعلنا نقف عند هذا يعني الأوصاف متحدة نعم قافية مختلفة يعني هذه الآيات الثلاثة يعني أيه. قلت نفس الأوصاف والقوافي مختلفة. نعم أحسنت. لا يعني قلت القوافي على قوافي أي نعم. طيب عندنا يعني أخذنا من آية 35 إلى تقريبا نهاية 45 إلى 46. طيب نقف عند الآية 46 وهي قول تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم. حديث عن عيسى يأتي إن شاء الله بإذن الله. يعني الحمد لله مشينا في سورة المائدة الحمد لله نعمة يعني تقريبا نصف السورة الآن 46 قاربنا نصف. طيب. نعم. عندي سؤال إذا سمحت. تفضل. رأينا في حد السارق أن القطع من حق الآدمي. ثم يقول المؤلف رحمه الله قال فلا يقطع عنه بتوبته حق الآدمي من القطع يعني أن القطع من حق الآدمي. ثم قال بينت السنة أنه إن عفى عنه قبل الرفع للإمام سقط القطع. القطع اللي هو يعني الحدود بصفة عامة مثل السرقة يعني قطع اليد في السرقة أو قتل النفس في القصاص إذا قتل النفس. هل هذا من حق الآدمي المظلوم أن يعفو عن ذلك أو أنه لابد أن يقع لأنه من حق الله؟ لا هو قبل الرفع. قبل الرفع هو يعتبر للآدمي يعني أن يسقطه. يعني مثلا لو أن شخصا سرق مالا ثم انتبه صاحب المال في محل مثلا تجاري دخل هذا الشخص أخذ وجد هذا الرجل مشغول ففتح الدرج وأخذ المال ثم بعد ذلك علم صاحب المتجر أنه قد سرق فقبضه مسكه وأخذ المال منه فقال الآن أرفعك إلى القضاء إلى الشرع تقطع يدك. قال لا يعني أنا حصل مني كذا وكذا وأنا يعني ندمت فتركني. له أن يتركه. هذا معنى أنه يسقط السرقة عنه حد السرقة. فإن عفى عنه وأخذ ماله وقال خلاص لا تعود إلى مثل هذا ولعل الله إن شاء الله يتوب عليك وأن يكون فاتح توبة لك اذهب، فأسقط حق السرقة. لكن لو قال لا وأمر بالقبض عليه وأغلق الباب عليه ورفع القضية إلى القضاء لقطعت يده، واضح؟ فهذا لعل المراد المقصود المؤلف هنا أنه قبل الرفع، إذا كان قبل الرفع فله أن يسقط السرقة، حد السرقة ويسقط السرقة أيضا. لو قال خذ المال واذهب له ذلك هو حر، وحتى في القصاص حتى في النفس، لو قتل نفسا وقال صاحب الورثة قالوا خلاص حنا سامحناك اذهب فله. لكن القصاص جاء فيه دليل صريح، فمن عفي له عن فمن يفئ له من أخيه، هذا جاء التصريح فيه أنه للورثة أن يسقطوه ولو ترافعوا إلى القضاء. لكن السرقة إذا رفعت لا يسقط حد السرقة إذا رفعت، وكذا المحارب إذا قبض عليه ورفعت قضية الحرابة والسرقة لا تسقط أبدا، لا تسقط أبدا، لا بد من إقامة الحد، ليس لأحد أن يسقطها، لا قاضي ولا أي شخص، لا بد أن يقام. أما إذا قبل الرفع فليس صاحب للمسروق أن يتجاوز، هذا مقصود المؤلف، واضح عندك؟ يعني الأصل أنه إذا رفعت العقوبة لا ترفع إلا في القتل لدليل يعني يستثني. نعم الدليل يستثني، لأن لهم أن يأخذ الدية ولهم أن يعفوا عفوا تاما ولهم أن يطلبوا القصاص، مخيرين. أما السرقة والحرابة والقذف ونحوها بقية الحدود هذه إذا رفعت إلى القضاء ليس لأحد أن يسقطها ولا القاضي يسقطها، لا بد أن يقام الحد. قبل الرفع لو أن إنسانا تعرض لقذف شخص مسلم أو تكلم عليه قال أنت زاني وقام بشهود عليه، ثم جاء الشخص وندم قال خلاص أنا تبت وكذا، له أن يسقط حده، لكن إذا رفع إلى القضاء لا بد من إقامة حد القذف. كلها كذا واضح؟ واضح. نعم طيب يعني السؤال الثاني. نعم تفضل. في قول الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له، قال أي بالقصاص لأن مكن من نفسه، هل هذا شرط يعني في كون الحد يكون كفارة؟ يعني إذا كان إنسان ما سلم نفسه وقبض عليه فعوقب بالرجم مثلا، هل يقال بأن الرجم ليس كفارة له؟ لا، هي الحدود كفارات عموما، الحدود كفارات، ما يعني الله سبحانه شرع هذه الحدود لتكون كفارة لهم، كفارة لمن قام منها، لمن يعني جاء تصريح الآيات كفارة ذلك كفارة له، فكفارات الحدود كفارات هذا معروف. فإذا قدم نفسه للحد، لا نقول أنه يقدم نفسه أنه يذهب إلى القضاء يقول أنا زنيت أو أنا سرقت، لا، لكن إذا قبض عليه واعترف عند القضاء بأنه فعل كذا وكذا فأقيم عليه حد السرقة أو أقيم عليه حد هذا الحكم، فإن هذا الحد يعتبر كفارة له، كفارة، هذا الذي يظهر. فمن تصدق به هذا يعني الآية ترى فيها تفسير آخر، الآية فيها تفسير آخر، المؤلف أخذ وجه من أوجه التفسير وقال إن الكفارة تعود إلى الجاني إذا سلم نفسه واعترف فإن هذا الحكم يعتبر كفارة له، عرفت؟ هذا وجه. وفي وجه آخر أن الكفارة أن فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني من أسقط وعفى عن الجاني، يعني أنت الآن إذا جاء شخص وسرق منك زين وأسقطت الحكم عنه وقلت له خلاص أنا عفوت عنك ولن أرفع قضيتك إلى القضاء ولن يعني لعل تكون توبة لك، فهذا يكون كفارة لك أنت أيضا، يعني هذا وجه من أن الصدقة تعود إلى الجاني أو تعود إلى المجني عليه، هذا وجه وهذا وجه، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. المؤلف أخذ بالرأي الثاني الذي هو يعود إلى الجاني الجاني، وبعضهم يقول لا إلى المجني عليه المعتدى عليه، والآية تحتمل هذا وهذا والله أعلم. آمين. طيب ننتقل لكتاب دفع هام للاضطراب.